لكل مسلم ومسلمة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل في الليل والنهار، ولا سيما في الأوقات التي فيها النفس طيبة حاضرة حتى تعرف ما مراد ربك. فالقرآن فيه الدعوة إلى كل خير والترهيب من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فيه القصص، قص علينا ربنا أخبار الماضين من خير وشر. تدبر كلام ربك حتى تعرف الخير والشر، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله قص علينا حتى نعتبر، حتى نعمل، حتى نستفيد. فهو أنزل للعمل، ولهذا يقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ويقول: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين التدبر لهذا القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، التدبر والتعقل والتواصي حتى تعمل بما أوجب الله وحتى تدع ما حرم الله. ومع هذا لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا قرأت كتاب الله لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فضل عظيم مع العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. هذا فضل عظيم، تقرأه تدبر وتعقل تستفيد من كلام ربك. ربك يقص عليك أخبار ماضين الطيبة وغير الطيبة، يقص عليك أخبار المؤمنين وأخبار الصادقين وأخبار الأنبياء والناجين حتى تأخذ بها حتى تعمل. ويقص عليك ربنا أخبار الهالكين والمعذبين حتى تحذر أعمالهم وتبتعد عن أعمالهم. يأمرك وينهاك حتى تأخذ بالأمر وتنتهي عن النهي. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. ولما خطب الناس صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. وفي اللفظ الآخر: كتاب الله وسنتي. كتاب الله فيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من اعتصم بكتاب الله اعتصم بالسنة، لأن في القرآن يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن اعتصم بالقرآن وأخذ به واستقام عليه لن يهلك ولن يضل، إنما يأتي الضلال والهلاك عند الإعراض عن كتاب الله وعند الغفلة واللهو عن كتاب الله وعدم العمل. أما من أقبل على كتاب الله وعمل به فإنه لن يضل، بل سوف يهديه الله ويوفقه. نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله يمنحنا وإياكم الفقه في كتابه وتدبرنا والعناية به والعمل به، كما نسأله أيضا أن يوفقنا جميعا لفقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتواصي بذلك والتعاون في ذلك. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يستجيب دعاءكم وأن يعظم أجركم. ونستأذن سماحتكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. السائل يقول: سماحة الشيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن شباب اختلفنا في مسألة في الصلاة، ما حكم تارك الصلاة كليا؟ هل هو مخلد في النار؟ وما حكم تارك الصلاة مرة ويصلي مرة ويتركها مرة؟ هل هذا يعد من الكفار ومن المخلدين في النار؟ الرجاء تفضلكم بالإجابة. قد سبقت الإجابة عن هذا اليوم والبارحة. من ترك الصلاة فقد كفر، إن تركها كليا أو بعضها، هذا الصواب من أقوال العلماء، وإن لم يجحد وجوبها. قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فذكروا أول شيء أنهم ليسوا من المصلين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر والشرك المعرف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، من ضيع عمود الدين فلا دين له. فإن تركها بالكلية كفره أظهر، وإن كان يصلي تارة ويدع تارة كذلك هو كامل. هذا هو الصواب. أما إن جحد وجوبها، قال هي واجبة، هذا كافر عند الجميع. من كان إن جحد وجوبها ولو صلى، من قال غير واجبة هو كافر عند الجميع، عند جميع العلماء ولو صلى. أما الذي يقول نعم هي واجبة ولكن يكسل عنها، هذا هو الذي فيه الخلاف. والصواب أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد الوجوب ولو أقر بالوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بتركها، ما علق بجحد الوجوب. قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا واضح في تكفيره ولو لم يجحد الوجوب، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل لنا أن نقول على كافر معين مات على الكفر هو في النار ولعنه الله، لأن بعض الناس نهى عن هذا وقال لعله أسلم ولم تعلموا بهذا، فهل كلامه صحيح؟ أفتونا مأجورين. من علمت أنه مات على الكفر فهو يشهد له بكفر، ومن لم تعلم تقول الله أعلم، لكن تقول لعن الله الكافرين. من مات على الكفر فهو في النار، كما تقول من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة. هذا بإجماع المسلمين، من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر فهو من أهل النار، إشاعة عامة. أما من لا تعرف حاله، قد يكون تاب، تقول الله أعلم، أعماله كفرية، لا نعرف عنه أعماله كفرية، فإن كان مات عليها فهو كافر، وإن كان من تاب تاب الله عليه. الذي لا تعرف لا تجزم عليه. ولهذا بعض العلماء يتوقف في بعض من تنسب إليه أعمال كفرية، يقول ما يدري عنهم هل ماتوا عليها أم لا، لكن يحكم على أعمالهم. من سب الله فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، من عبد الأوثان، من تعلق بالقبور، من استغاث بالأموات، من استغاث بالجن هو كافر، وإن تاب تاب الله عليه. نقول أبو جهل مات على الكفر، قتل يوم بدر. أبو جهل، شباب الربيعة، شباب الربيعة، هؤلاء نعرف أنهم ماتوا على الكفر. أبو لهب مات على الكفر، أبو طالب مات على الكفر، نشهد لهم بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لا نعرف ما مات عليه فالله الذي يتولى أمره، سبحانه وتعالى. لكن على العموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. وعلى العموم رحم الله المؤمنين وقاتل الله الكافرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال الله جل وعلا: ألا لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين. على العموم لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله الفاسقين. على العموم غفر الله المؤمنين، رحم الله المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين. أثابكم الله. يقول هذا السائل: امرأة أدت العمرة وهي الآن حائض وعلى سفر غدا، هل يجوز لها أداء طواف الوداع؟ ليس للامرأة وداع، حتى ولو كان لها وداع، الحائض ما عليها وداع، الحائض لا وداع عليها، حتى في الحج لا وداع عليها، مثل ما جاء في الحديث ابن عباس في الصحيحين: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أن يخفف على المرأة الحائض. المرأة الحائض والنفساء ليس عليهم وداع، لا في حج ولا عمرة، والعمرة ليس لها وداع لازم، من ودع فلا بأس ومن لم يودع فلا بأس، ليست من جنس الحج، العمرة مشروعة دائما كل وقت. نعم. الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أصلي وأنا ألبس الإحرام ولكن يكون الجزء الأعلى ظاهرة والسرة ظاهرة، فهل يجوز ذلك وهل صلاتي صحيحة؟ العورة بين السرة والركبة، السرة من العورة، والواجب عليك أن تصلي وأنت عليك الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، تصلي عليك الإزار والرداء على كتفيك. أما المرأة فإنها تستر بدنها كله إلا الوجه، مثلا المرأة تستر وجهها كله في الصلاة إلا وجهها إذا كان ما عندها أجنبي، وإذا كان عندها أجنبي تستر وجهها أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: زوجتي أخذت حقنة الطعم في مطار جدة وخرج منها دم من ذراعها على ثوبها وأكملت العمرة دون إزالة آثار الدم، ما حكم عمرتها؟ إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عنها، إذا كانت قطرات الدم التي خرجت منها يسيرة يعفى عنها، كالدم اليسير يخرج من الأنف أو من اللثة أو من الأسنان أو من بعض الجراحات الخفيفة يعفى عنها، شيء يسير يعفى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني: أديت العمرة وخرجت من المسجد فلم أجد نعلي وأخذت مكانه نعلا آخر، ثم تداركت الأمر واشتريت نعلا جديدا وتركت الآخر مكانه، ما حكم عمرتي؟ أعيد. أديت العمرة وخرجت من المسجد فلم أجد نعلي وأخذت مكانه نعلا آخر، ثم تداركت الأمر واشتريت نعلا جديدا وتركت الآخر مكانه، ما حكم عمرتي؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، إذا كنت أديتها كما شرع الله صحيحة، كونك أخذت النعل ثم رددتها الحمد لله، من تابتها بالله عليك لما رددتها الحمد لله، انتهى الموضوع. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل المرأة مأمورة بغض بصرها كالرجل، أي لا تنظر في الرجال أم لا؟ وإذا كان كذلك فهل هذا يعني ألا تنظر في التلفزيون والصور التي فيها رجال؟ جزاكم الله خيرا. الجميع مأمورون بغض البصر، كلهم الرجال والنساء، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل يغض بصره عن النساء، والمرأة تغض بصرها عن الرجال إلا ما دعت إليه الحاجة، كالنظر في الطريق أو عموم الناس، كما أذن النبي لعائشة تنظر للحبشة هم يلعبون، النظر العموم على اللاعبين أو المتسابقين أو في الطريق، لكن تنظر إلى إنسان لقصد الشهوة لا يجوز، يعني هذا يفضي الفتنة، النظر إلى الرجل للذة لا يجوز، أو الرجل ينظر المرأة للذة لا يجوز. أما النظر للطريق ما قصده اللذة، إنما ينظر للطريق حتى لا يصدمه أحد، هذا لا يضر ولو رأى النساء، لم يتعمد النظر إليهم لتلذذ بالنظر إليهم. ولهذا قال جل وعلا من أبصارهم، قل من يغض من، ما قال يغض أبصارهم، قال يغض منها، وقل من يغضون من أبصارهن، لأن يعني الرجل لابد ينظر الطريق والمرأة تنظر الطريق، تنظر ما قد يمر عليها، لكن لا ينظر نظر شهوة ولا تنظر نظر شهوة، نظر يفضي الفتنة. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل ما حكم الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية، هل هو من الكبائر وما هو جزاؤه، وهل جزاؤه كجزاء الزاني، أفيدونا جزاكم الله خيرا. العادة السرية ما تجوز لأنها نوع من العدوان، وليس صاحبها كالزاني وليس عليه حد، لكن ينبغي أن يعذر من يفعل ذلك، يعذر من يفعل ذلك إذا لم يتب. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه من العدوان، سمى العادة السرية من العدوان، فالواجب ترك ذلك، وإذا فعل في الصوم بطل صومه، وإذا كان سرا بينه وبين ربه فعليه التوبة إلى الله، ولا يجوز إظهار ذلك والدعوة إليه، ومن فعلك استحق أن يعزر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ أنا شاب أعمل بالمملكة منذ عامين، حجت والدتي العام الماضي وعادت إلى الوطن بتذكرة طيران مهدات من زميل بشركة طيران، هل لا يجوز حجها، وهل علي أن أتصدق بقيمة التذكرة حتى يقبل الله حجها؟ لا، حجها صحيح إن شاء الله، وقيمة التذكرة كان اللي أعطاه إياه تذكرة شرعية فلا بأس، محسن، وإن كان خاين في تذكرة فعليه التوبة، وهي عليها التوبة إن كان تعلم. أما إذا كان إنسان عنده تذكرة واستغنى عنها وأعطاه إياه أو اشتراها له من كيسه من باب المساعدة فلا بأس، أما إذا كانت خيانة فلا يجوز، عليه على كل منهم التوبة والعبرة الصحيحة ولا يضر ذلك. نعم. وخيرا. يقول السائل سماحة الشيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في بلد يكثر فيها الاستغاثة والاستعانة بالأموات، وينذرون لهم ويذبحون لهم ويعتقدون فيهم معرفة الأمور الغيبية، ويقولون بأنهم شفعاؤنا عند الله، فما نصيحتك لهم حيث أن بعضهم معنا في المسجد الآن؟ هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين المشركين، دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، هذا دين المشركين، دين أبي جهل وأشباه، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى زلفى، ويقول الله عنهم ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا كلام المشركين، وهكذا ما يقع عند البدوي أو الحسين من الدعاء والاستغاثة، كله من الشرك الأكبر، عند نفيسة، عند زينب، عند الشيخ عبد القادر في العراق وأشبه، هذا من الشرك الأكبر، دعوة أصحاب القبور والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، هذا الشرك الأكبر، هذا دين أبي جهل وأشبه. فالواجب التوبة والندم والإقلاع والحذر، وأن تكون عبادة لله وحده وليدعى، يقول رب اغفر لي، أرحمني، اللهم أغثني، اللهم انصرني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أنجي من النار، اللهم أصلح ذريتي، اللهم ارزقني من فضلك، يسأل ربه، ما يسأل الأولياء ولا الملائكة ولا غيرهم. الله يقول ادعوني أستجب، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. ويقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، ويقول النبي خاطب نبيه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ويقول سبحانه ولا تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم، سمى شركا. وقال سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، سمى كفر أكبر، لا يفلح الكافر. سمى دعاة غير الله من دعاة الجن أو دعاة الأولياء سماهم كافرين. الواجب الحذر وبيان التوحيد لهؤلاء وبيان الأدلة لهم وتحذيرهم من هذا الشرك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل ذكر الله بياهو ياهو أو آه آه التي هي أذكار بعض المتصوفين صحيحة شرعا ومأمور بها، أم هي بدعة يجب تفاديها؟ أفدنا جزاك الله خيرا بجواب شافي، أسعدك الله في الدنيا والآخرة. هذه بدعة، هذه بدعة صوفية، بدعة محدثة. هو هو هو الله الله الله الله، هذا بدعة منكر. التسبيح والذكر يقول لا إله إلا الله تامة، سبحان الله والحمد لله، هذا الذكر الشرعي. أما يقول هو هو يعني الله هو هو هو، ما هو مشروع هذا. أو الله الله الله الله الله، ما هو مشروع. ما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا المشروع. أما الله الله الله ما هو مشروع، هذا بدعة، هذه من بدع الصوفية التي أحدثوها. وهكذا هو هو يعني الله هو هو هو، هذا بدعة منكر. وإنما مشروع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول لا إله. هكذا علم النبي أصحابه، قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا تفرحوا. وقال أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مشروع. أما ما يقول ما يفعله بعض الصوفية المبتدعة هو هو أو الله الله الله الله، هذا بدعة منكر، يجب أن يعلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا إخواني الرجاء اطرحوا هذا السؤال، نحن في حيرة في هنا وفي المحكمة. السؤال هو: نسأل الله أن يطيل في عمرك يا سماحة الشيخ، رجل قتل رجلا وبعد وفاته أتى رجل ثاني وقطع الأول نصفين، فما حكم القاتل الأول والثاني؟ رجل قتل رجلا وبعد وفاته أتى رجل ثاني وقطعه نصفين، فما حكم القاتل الأول والثاني؟ هذا عند المحكمة، هذه خصومة يا ولدي، هذه خصومة تراجع المحكمة، والمحكمة فيها البركة إن شاء الله، نسأل الله لها التوفيق. أهو خيرة. يقول هذا السائل: هل يجوز للرجل أن يقالل أن يقول لوالد زوجته يا أبي ولوالدة الزوجة يا أمي من غير أن ينتسب إليه، جزاكم الله خيرا؟ إما بالاحترام لا بأس، يقال الكبير يا أب أو يا عم، إما لا بأس، ويقال الصغير يا بني، البغيلة يا بنتي، من باب التلطف لا بأس بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما هو رأيكم في من يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة اللحن؟ على كل حال، الناس أقسام، فيهم العامي وفيهم طالب العلم، فالعامي قد يغلط في القراءة، لكن طالب العلم يقرأ، يجب أن يقرأها باللغة العربية ولا يلحن، يجب أن يتحرى في ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها على الطريقة المعروفة وهي حسب اللغة العربية في المرفوع والمنصوب وغير ذلك. أما العامة قد يغلطون ولا يضر، إذا ما غير المعنى، إذا لم يغير المعنى ما يضر، لكن العام إذا غير ما يعلم، أما إذا ما غير معنى نصب أو رفع ولا غير معنى، مثل قال الدين النصيحة، ما عامي ما الواجب الدين النصيحة، أو قال الأعمال، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات ما يضر، المعنى معروف، لكن العامي ما يعرف كيفية الإعراب. الحاصل أن إذا أدى المعنى ما يضر، ولكن طالب العلم يأتي بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي جاءت بها اللغة العربية، على الطريقة السليمة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الدين في رجل جاء لأداء العمرة من مصر ومر على ميقات رابغ ولم يحرم بنية أنه سيذهب إلى المدينة من جدة، وبعد الزيارة سيحرم بالعمرة من ميقات أهل المدينة التي هي أبيار علي، فهل عليه شيء بمروره على رابغ دون إحرام؟ وهل إذا رجع إلى رابغ من جدة وأحرم من هناك ودخل مكة أولا كما أخبرني بعض الناس، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني مأجورين. إذا كان قصد المدينة يأجل إحرامه من المدينة من أبيار علي، أما إذا كان قصد مكة وحرم من فإنه يحرم من الميقات اللي مر عليه من الجحفة، يعني رابع. أما إذا كان لا، إنما يريد المدينة يبدأ بها، يقصد المدينة ثم يحرم من ميقات المدينة، فلو أراد ذلك ولكن لما أراد السفر المدينة منع لأن الوقت ضيق يحرم مكانه، والحمد لله اللي منع منه يحرم مكانه، إذا كان في خارج الحرم يخرج من يحرم من مكانه، منعه في جدة يحرم من جدة، لأن المعذور حين أتى جدة ما قصد إلا المدينة، فلما منع يحرم من جدة. فالمقصود أنه إذا أتى من بلاده قاصدا مكة يحرم من الميقات اللي يمر عليه، إذا مر الجحفة حرم من الجحفة، وإذا قصد المدينة يحرم من ميقات المدينة. أما إن قصد مكة فإن لا يتجاوز الميقات، يحرم ميقات اللي مر عليه الجحفة. أما إذا قصد المدينة لكن محيل بينه وبين المدينة، يعني وصل جدة قيل ما لك سفر المدينة، ضاق الوقت منع، يحرم من مكانه، يحرم بالحج من مكانه، والحمد لله معذور. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله وثبتك على دينه حتى تلقاه، عندي سؤال، وهو أن كثيرا من الناس إذا كان عندهم غنم فمرضت واحدة من هذه الغنم مرضا شديدا حتى أنها لم تأكل العلف من شدة المرض، أخذها صاحبها وذهب بها إلى مكان فذبحها وتركها ولم يأكل منها شيئا، ويقول أريد إراحتها من هذا المرض، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. ما نعلم فيه شيء، إذا كان فيها حاجة، إذا كان يمكن ينتبه هذا يعطيها هي، إن كان ما ينتبه بها فلا حرج في ذلك، إن خلى الله حتى تموت فلا بأس، وإن ذبحها فلا بأس، الأمر فيه واسع، وإذا كان يمكن ينتبه بها هذا يعطيها هي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: جاء رجل من خارج البلاد لأداء العمرة ولكنه وصل إلى مكة بدون إحرام، فسألني فقلت له اذهب إلى مسجد العمرة في التنعيم وأحرم من هناك، ففعل وأدى العمرة، ولكنه تبين لي فيما بعد أنني قد أخطأت فيما قلته له ولم أدله على الفدية.